حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. اسوي لك عرس مثل ابد ما صاير مثل ابد ما صاير وغالي انت فرحتي شتريد ماشو حاضر شتريد ماشو والله والله لا اسوي لك عرس مثل ابد ما صاير الغالي انت فرحتي شتريد ماشو حاضر شتريد ماشو حاضر نجوم اجيب بحفلتك واسوي زفتك هوسه صبقه مستحيل واسوي ليلة حفلتك من ألف ليلة وليلة إلا قلوب الدنيا ليلة أشياء مستحيلة واسوي ليلة حفلتك من ألف ليلة وليلة هل هو هل منك سمعيني يمه بحفلة تبلش الليلة حلوة وحقق لك انا يا الغالي كل احلامك يا الغالي كل احلامك لو تحلم بنجم السما تلقى النجم قدامك تلقى النجم قدامك والله تحلم وحقق لك انا يا الغالي كل احلامك لو تحلم بنجم السما تلقى النجم قدامك تلقى النجم قدامك سافر بشهر العسل لاي دولة احلالك فكر ببالك وانا اسوي على موقع DJ كيمو دوت كوم.